فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تخلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا تخلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن

يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۚ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من تأخر فلا إثم إليه تحشرون.